خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأصل هذا الدعاء عند الإمام الترمذي رحمه الله وكذلك أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وعلمه أن يقول هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، أي إذا أراد أن ينام أن يقول هذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله تبارك وتعالى من أجل العبادات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الذكر في جميع أوقاتهم من الليل والنهار، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ذلك. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن، يعني بدعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب أي ما غاب عن العباد، والشهادة أي وما يشاهدونه، رب كل شيء وخالقه ومليكه، أي المالك لكل شيء المتصرف فيه بمشيئتك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا أنت. أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك. أعوذ بك من شر نفسي، لأنها أمارة بالسوء. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، أي إغوائه ووسوسته وشركه، يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قلها، يعني هذه الكلمات، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني في الصباح وفي المساء. ثم قال: وإذا أخذت مضجعك، والمعنى إذا أردت النوم فكذلك قل هذه الكلمات، وهكذا ليشمل اليوم كله. ففي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيان حرصه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وما فيه الثواب والأجر، وفيه الحرص كذلك على هذا الذكر في الصباح وفي المساء وعندما يريد الإنسان أن ينام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.